عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا نسير معا في ظلال هذه السلسلة المباركة الميسرة، سلسلة نحو النحو، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن تكون بمثابة بابا تلجون منه إن شاء الله عز وجل لقراءة كتب النحو لسلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل كتب الإمام الكبير أبي حيان والإمام العلم ابن هشام رحمه الله تعالى، ثم تلجون بعد ذلك إلى كتب المتقدمين أمثال الفراء والكسائي وسبويه والخليل بن أحمد الفراهيدي، ولن تتمتعوا بقراءة القرآن ولن تلتذوا به إلا إذا تضلعتم من علوم العربية، ولن تلتذوا بقراءة القرآن ولن تتمتعوا بتدبره إلا إذا تضلعتم من علوم العربية، وهي على عدة أنواع كما قلت لحضراتكم قبل ذلك، تشتمل على النحو والصرف والبلاغة والأدب والعروض والقوافي واللسان والخط وعلم الدلالات وعلم الأصوات والمعاجم. وتنقسم البلاغة إلى بيان وبديع ومعاني. فنحن أخذنا أول علم من علوم العربية وهو علم النحو، وسوف نحاول أن نبسطه لحضراتكم تبسيطا ميسرا إن شاء الله عز وجل، فلن نتكلم عن المشاكل العويصة مثل كتاب الذي جمع فيه ابن هشام بعض الألغاز وسماه بالألغاز النحوية، وليس بالإخلال المفرط الذي جعل الناس يزهدون في هذا العلم. أظن أن محاضرة اليوم هي المحاضرة الرابعة على ما أذكر، صحيح؟ نعم، هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح المقدمة الآج الرومية لابن آج الروم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما آخر ما تكلمنا فيه أيها الكرام في المرة الماضية؟ طيب، نحن قلنا أن الكلمة قول مفرد، أن الكلمة قول مفرد، وتنقسم بحسب استقراء الكلام العربي، بحسب استقراء الكلام العربي، ولا تقل استقراء كلام العرب. من يستطيع أن يفرق لي أيها الأفاضل بين الكلام العربي وكلام العرب؟ يا شباب، سؤال صعب ولا ايه؟ سؤال صعب ولا ايه؟ معاك يا شيخنا ان شاء الله. كلام العرب هو ما ذكره العرب قبل الإسلام أو قبل بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 50 و100 تقريبا. هذا يسمى الكلام كلام العرب. أما الكلام العربي فبيشمل القرآن هو كلام الله والسنة وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى كلام العرب. ونحن قلنا قبل ذلك أن العرب سموا بالعرب لأنهم أهل الإعراب وهو البيان. إحنا إن شاء الله هناخد بعد كده أن الاسم بينقسم إلى معرب ومبني. هو الإعراب هو البيان والتفسير، هو البيان والتفسير كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما الثيب فتعرب عما في نفسه. وهم سكان الجزيرة العربية. الجزيرة العربية هي تلك المساحة الموجودة وتمتد حدودها شمالا من آخر الشام إلى وجنوبا إلى آخر اليمن. آخر اليمن هذا حدودها شمالا أطراف الشام، أطراف الشام إلى آخر مكان في اليمن، وحدودها اليمنى الخليج العربي واليسرى بحر القلزم المسمى الآن بالبحر الأحمر، اسمها شبه الجزيرة العربية. وإن شاء الله لما ربنا من علينا نتكلم على تاريخ العرب، من هم العرب العاربة والعرب المستعربة، وكيف نشأت اللغة العربية، وأول من تكلم بالعربية هو نبي الله إسماعيل عندما عاشر قبيلة جرهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فالكلام العربي، الكلام العربي بيشمل كلام الله عز وجل في القرآن وكلامه في الأحاديث القدسية، ويشمل كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنن والمسانيد والمستدركات والمستخرجات، وبيشمل أيضا كلام العرب من شعر، سواء كان شعر جاهلي أو شعر المخضرمين. المخضرم هو الذي نشأ قبل الإسلام وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم أو عاشر الإسلام، سواء كان كثيرا أم غير ذلك، إلى سنة 150 كما قلت لحضراتكم. هذه تسمى عصور الاستشهاد، من الأمثال والأراجيز والشعر والنثر والمقامات وما إلى ذلك. فلما استقرأنا الكلام العربي وجدنا أن الكلمة فيه تنقسم إلى اسم وفعل وإيه هتزعلوني اهو هتزعلوني بقى وحرف يا سيدنا، وحرف حرف فقط أم نقول اسم وفعل وحرف جاء لمعناه؟ حرف جاء لمعنى، زي حروف الجر، زي حروف الاستثناء، زي أدوات النداء. هذه وإن كانت مكونة من حرفين أو ثلاثة زي إلى ومن وعن، فهي في داخلها معنى، مثل الغاية: ذهبت من القاهرة ابتداء إلى أو إلى انتهاء الغاية إلى الأسكندرية. عشان كده ما تنساش بارك الله فيك مسألة وحرف جاء لمعنى، لأن أنت لما إن شاء الله ما تشطروا معايا كده ويصبروا معي من يصبر، هناخد في لسان العرب لابن منظور رحمه الله تعالى الحروف. والحروف تنقسم لنوعين: حروف مباني وحروف معاني. حروف المعاني، حروف المباني زي ألف باء تاء فاء جيم حاء، الحروف الهجائية والأبجدية. حروف المعاني التي تدل على معنى معين. لكن مثلا، لكن هذا مكون من كم حرف؟ أحسنتم بارك الله فيكم، ثلاثة. لكن هناك فيها معنى، وهو معنى ليه؟ لا أنا بقولش لكن، أنا بقول لكن. فيها معنى، لا معنى الاستدراك، فيها معنى الاستدراك. ماشي يا شباب، يبقى احنا هنقول اهو الكلمة، احنا بنعيد مرة واثنين وثلاثة واربعة، لان التكرار بيعلم مين؟ بيعلم الشطار. اسم وفعل وحرف. اخذنا في المرة الماضية ان للاسم علامات ذكرها ابن المالك رحمه الله تعالى في الفيته الماتعة، قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حرف. النوع الثاني من مكونات الكلمة هو الفعل. ما هو الفعل؟ هو اسم دل على معنى يكون الزمن جزءا منه. ما هو الفعل؟ هو اسم دل على شيء، دل على معنى. طب ما الفرق بينه وبين الاسم؟ مع ان الاسم اسم دل على معنى في ذاته، ايوه نعم، ولكن الفرق بين الفعل يا شباب والاسم دخول الزمن، دخول الزمن. والزمن على ثلاثة انواع: اما انه كان قبل زمان التكلم، يعني مثلا عندما اتكلم معكم الان عن صلاة العشاء فاقول هل صليتم العشاء؟ والله لو كانت صلاة العشاء دي وقعت قبل زمان تكلمي معكم الان وقمتم بفعلها فهذا يسمى الماضي، وان كانت قد اقيمت قبل زمان التكلم وما زالت قائمة فتسمى مضارع، او يسمى هذا الفعل بالمضارع. وان لم تقع الصلاة ومطلوب وقوعها وامرك بها يا اخي الفاضل واقول قم فصلي فهذا يسمى الامر. يبقى الفعل على كم نوع يا شباب؟ الفعل على ثلاثة انواع: اما ماض واما مضارع واما امر، وهذا تعريف المبتدئين. وكما تميز الاسم بالعلامات التي ذكرناها لحضراتكم في المرة الماضية، ايضا يتميز الفعل بعلامات عن الاسم والفعل عن الاسم والحرف معذرة. ثم يتميز كل فعل من الافعال عن اخويه، فللماضي علامات وللمضارع علامات وللامر علامات. تعبتوا يا شباب؟ الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه علامات الفعل. أول علامة من علامات الفعل يا شباب أن يصلح دخول قد عليه، يعني ما ينفعش أقول قد محمد، قد زيد، قد زينب، قد عمرو، فلا بد ان تدخل قد على الفعل، مثل قوله تعالى قد افلح المؤمنون. افلح ده فعل ولا اسم يا شباب؟ وما نوعه؟ احسنتم بارك الله فيكم، فعل ماضي. قد افلح المؤمنون، هذه في سورة المؤمنون. طيب، وعندما يقول الله عز وجل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، تكون قد دخلت على اي فعل وما نوعه؟ بهذا نعلم ان قد تدخل على نوعين من الفعل، وهما الماضي والمضارع. الماضي كما مثلته لحضراتكم قد افلح المؤمنون، والمضارع ايضا مثل قوله عز وجل في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. مثال اخر: قد حضر محمد، قد سافر خالد، ونحن نستعمل هذه العلامة كل يوم في المسجد أو عند بداية الصلاة إذا أقمناها فنقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. كملوا بقى كده نقول إيه؟ ما شاء الله عليكم، انتوا النهارده انا مبسوط بيكم قوي لان انتوا صاحيين معايا. قد قامت الصلاه، فيدل ان قامت دي فعل. ليه يا مولانا؟ لان انا قلت ان قد لا تدخل الا على الافعال. على هل تدخل على الماضي والمضارع والامر؟ لا، بل تدخل على المضارع والماضي فقط. طيب، هل هناك من فرق في المعنى إذا دخلت على المضارع؟ نعم، إذا دخلت على الماضي يا شباب بتفيد التحقيق أو التقريب. إذا دخلت قد على الفعل الماضي دلت على التحقيق أو التقريب. التقريب زي ما قلت من شوية، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. والتحقيق أن هذا الفعل هو لم يقع، يعني قد أفلح المؤمنون. هل هم أفلحوا فعلا أم يكونوا تمام فلاحهم بدخولهم الجنة؟ يبقى هم لم يفلحوا، ولكن عندما ذكر الله عز وجل قد مع الفعل الماضي دل ذلك على تحققه تماما. يبقى قد بتفيد التحقيق والتقريب إذا دخلت على الفعل ليه يا شباب؟ الماضي. أما إذا دخلت على المضارع فتفيد إما التقليل وإما التكثير. أيوة مولانا، ولكن هذان معنيان متضادان. نعم، فكيف لي أن أعرف أن قد أحيانا تفيد التقليل وأحيانا تفيد التكثير؟ أقول لك من خلال السياق. فإذا قلت قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، قد هنا دخلت على الفعل الايه؟ فعل المضارع يصدق. ولكن هل هنا قد للتقليل ام للتكثير؟ احسنتم، للتقليل، لان انا عندي ان شاء الله ما تشطروا معايا كده برضو، هناخد علم الصرف. الصرف ده بصرف في الكلمة. هذا رجل يكذب ويكذب، فأقول هذا كاذب. فإن ازداد كذبه قلت إيه؟ كذاب. فإن ازداد كذبه قلت كذوب، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي هريرة: أما إنه صدقك وهو إيه؟ وهو كذوب. فالكذوب ده الذي كثر كذبه جدا، فلا نقول عنه لا كاذب ولا كذاب، نقول هو كذوب. فالمثال هو قد يصدق الكذوب، يعني مرة مثلا فين؟ كل 10 سنوات، مرة كل 10 سنوات قد يصدق مرة. حتى قيل لبعض الكذابين: هل صدقت يوما ما؟ هو عمره في حياته لم يصدق أبدا. فلما سألوه وقالوا هل صدقت يوما ما، فهيقول ايه؟ هيقول لا، هو طول عمره كذاب، لم يصدق في حياته مرة، لم يصدق في حياته كلها مرة. فعندما سألناه هل صدقت مرة، فيقول ايه؟ لا. طب لا اللي هو قالها دي صدق ولا كذب؟ عندما قال لا، هل بهذا صدق ام كذب؟ صدق، فلا يرضى ان يقولها. فقال ايه؟ اخاف ان قلت لا اكون بذلك قد صدقت. هو ده معنى ايه؟ قد يصدق الكذوب، وهي تفيد التقليل. واذا دخلت على الفعل المضارع ف قد تفيد التكسير يا شباب مثل قد ينال المجتهد بغيته، قد ينال المجتهد بغيته، او قد يتفوق المجتهد. والمجتهد بيبحث عن النجاح ام عن التفوق؟ بيبحث عن النجاح العادي 50% و70% و80% ام بيبحث عن التصدر وبلوغ القمة؟ فانا اقول قد يتفوق المجتهد، هذه ايضا للتكسير لان الاصل في الاجتهاد. نقول كمان يا شباب، نقول تاني، الاسم الكلمة بتنقسم لاسم وفعل وحرف. الاسم له علامات انتهينا منها. الفعل بينقسم لثلاثة اقسام لا رابعة لها، ما عنديش افعال تانية غير ان هي يا اما ماضي وهذا ما حدث قبل زمان التكلم، واما مضارع وهو ما حدث وما زال يحدث اثناء التكلم، وامر هو المطلوب وقوع. الفعل الماضي والمضارع والامر لكل واحد منهما علامات. اشترك الماضي والمضارع في قد. طب العلامة التانية ايه يا مولانا؟ وعلامة السين وسوف، مثل قوله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. سيقول السفهاء يعني يا مولانا، يعني انا اتيت لك اولا بعلامة تدخل على الماضي والمضارع اللي هي ايه؟ اللي هي قد. العلامة الثانية تفرد بها المضارع، حاول كده بارك الله فيك ان تدخل السين او سوف، اسمها حروف التنفيذ، ان تدخل السين او سوف على فعل ماضي. لا مش هينفع. ليه؟ لان السين وسوف علامة مميزة او علامتان مميزتان للفعل المضارع عن اخويه، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الفتح سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. كذلك سوف ايضا بتدخل على المضارع. قال الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال عز وجل سوف نصليهم نارا، وقال عز وجل سوف يؤتيهم اجورهم، سوف يؤتيهم اجورهم. او اقول سوف ينال الظالم عاقبة ظلمه، سوف ينال الظالم عاقبة ظلمه. يبقى احنا كده ذكرنا كم علامة يا شباب؟ علامتين. العلامة الاولى قد بيشترك فيها الماضي والمضارع. انا بعيد وازيد اهو، انا بعيد وازيد مرة واثنين وثلاثة واربعة علشان اللي مش فاهم يفهم واللي فهم يفهم اكتر. احنا ذكرنا علامتين، علامة بتدخل على الماضي وهي قد، واذا دخلت على قد او اذا دخلت على الماضي افادت التقريب او التحقيق، واذا دخلت على المضارع دلت على التكسير او التقليل. العلامة الثانية تسمى بحروف التنفيذ. حروف التنفيذ تنقسم لقسمين، السين وسوف، وهذه بتدخل على فعل المضارع فقط كما مثلنا. العلامة الثالثة وهي التاء كما قلت لحضراتكم تدخل على الفعل الماضي دون غيره. فلماذا تدخل على الفعل الماضي يا مولانا؟ لأن الغرض منها هو الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل أسند هذا الفعل إليه مؤنث. أقول قامت زينب، قعدت هند، جاءت أروى، رأيت فاطمة، ينفع رأيت فاطمة يشرب؟ ليه؟ اختلف الفقهاء. لا ونعم، هو انا بتكلم على تاء الفاعل، رأيت، اكلت، شربت، اكلت، شربت، تاء دي تاء ساكنة ام تاء الفاعل؟ خلي بالك علشان ما تغلطش، لان علم النحو بيحتاج لتركيز، علم النحو بيحتاج لتركيز. انا بتكلم النهاردة على تاء التأنيث الساكنة. طب هي ايه لازمتها؟ لازمتها ان هي بتدل ان الفاعل للفعل مؤنث. قامت، قعدت، جاءت، ذهبت، صعدت، نزلت، اكلت، صلت، تزوجت، سكتت، اي حاجة. مثل ايه؟ قالت عائشة ام المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا. طيب يا مولانا، احنا عندنا في سورة يوسف قال الله عز وجل عن امرأة العزيز، قالت اخرج عليهم، قالت، قالت اخرج عليهم. التاء هنا يا شباب ساكنة أم متحركة؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي ساكنة لكن حركت بالكسر لأجل التقاء الساكنين كما قال أخونا أمير الأقصى، جزاكم الله خير. أنتم النهاردة شطار جدا جدا جدا جدا. طب وبالنسبة مولانا لفعل الأمر، أقول لك أن فعل الأمر له علامتان مميزتان. العلامة الأولى علامة معنوية، يعني إيه؟ يعني مش حرف بيدخل عليه زي قد أو السين وسوف، لا، علامة معنوية إن أنا إيه، بتدل على الطلب. أما أقول إيه، قم يا محمد، اجلس يا زيد، تعالي يا هند، كلي يا فاطمة، كما قال عز وجل فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي، وقبلها قال الله عز وجل لها فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، كلها دي أفعال أوامر. فإما ترين، ده فعل مضارع اهو، من البشر احدا، جه فعل الامر اهو، فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. دي العلامة المعنوية. العلامة الثانية هو ان فعل الامر بيقبل ياء المخاطبة، بيقبل ياء المخاطبة. مع دلالة الطلب. اما اقول قم، ما اعراب قم يا محمد؟ قم دي تعالي يا شباب فعل امر صحيح. طيب انا عندي فعل الامر له علامتان، له علامتان، الدلالة على الطلب او قبوله ياء المخاطبة. اي علامة دلت على ان قم فعل امر؟ الله يبارك فيكم، احسنتم مبارك الله فيكم، صح. الدلالة على الطلب، قم، اقعد، اجلس، اخرج، اذهب، صلي، اسكت، استغفر، دلالة على الطلب. لكن لما اقول قومي، كلي واشربي وقري عينا، دي بتشمل الايه؟ العلامتين، الياء والدلالة على الطلب. تعبتوا ولا نكمل؟ طيب انا هكمل، بس هستأذنكم ان احنا نطلع بالشرح مستوى اعلى شوية، لان المستوى اللي انا شغال فيه ده مستوى المبتدئين او مستوى الاطفال او كده، وانا عندما اسأل سؤالا اجب الاجابات بفضل الله كلها صحيحة. فيعني من نوع يعني التقدير، انا اريد ان نصعد بالشرح مرتبة اعلى لتوافق عقولكم الكريمة. فما رأيكم في هذا؟ الموافق على هذا تفضل ورفع يدي. موافق. طيب يا شباب، علشان برضو ايه الملحوظة، ان في اخوة واخوات في مرحلة الابتداء، انا ارجو من باب الامانة العلمية، ان تكلمتوا بكلامي صعب على بعض حضراتكم اي يفهموه، فلا تستحوا او لا تستحيوا بارك الله فيكم من طلب الاعادة. لا يا شيخ لو سمحت عيد، اعد مرة واثنين وثلاثة واربعة. احنا قاعدين ومناش بغية الا ان تتعلموا، عسى الله جل ان يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم. نعيد الكلام تاني، نقول ايه؟ الفعل ينقسم الى ثلاثة اقسام: ماضي ومضارع وامر. ماضي ومضارع وامر. الماضي بيعرف بتاء التأنيث الساكنة. طب يا مولانا اما اجي بعربه ازاي؟ بقول الفعل الماضي بيبنى وعلامة البناء الفتح، او قامت، قام فعل ماض مبني وعلامة البناء الفتحة الظاهرة والتاء تاء التأنيث الساكنة. قعدت، قعدة من قعدت فعل ماضي مبني وعلامة البناء الفتحة الظاهرة والتاء تاء التأنيث. جلست، جلس من جلست فعل ماضي مبني وعلامة البناء الفتحة الظاهرة والتاء الساكنة تاء التأنيث. طيب لو جت مع واو الجماعة او الاكلوا، شربوا، قاموا، قعدوا، ذهبوا، جاءوا، دخلوا، صلوا. انت قلت يا مولانا ان الفعل الماضي بيبنى على الفتح، بس لو جت معها واو الجماعة هيبنى على الضم. ليه؟ لاتصاله بواو الجماعة. فقول جاءوا فعل ماضي مبني وعلامة البناء الضمة نيابة عن الفتحة لاتصاله بواو الجماعة. طب لو اتصلت بالضمائر الرفع، لما انا قلت دلوقتي ضربت هند فاطمة، ضربت هند فاطمة، عايزين بقى نبدأ نسأل كده اخ اخ او اخت اخت، ضربت، ده ضربت هند فاطمة، عايز اعرب الكلمة دي كلها كده، ضربت تتعلي ايه؟ فعل ماضي مبني وعلامة البناء الفتح والتاء تاء التأنيث. هندو فعل بإيه؟ فاعل مرفوع بالفعل وعلامة الفعل وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. زينب مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. تمام، يبقى ضربت هندو زينب. طب لو أنا اتكلمت بقى عن نفسي، أنا لو اتكلمت أنا عن نفسي فأقول إيه؟ ضربت عمرا. هعرف ضربت هنا ايه؟ اقول ضرب فعل ماضي مبني على السكون. ضرب ادي البيت سكنت اهي. ضرب فعل ماض مبني على السكون والتاء تاء الفاعل. صح كده؟ والتاء اللي هي تو دي ضمير بارز متصل في محل رفع فاعل. طب احنا مش فاهمين الكلام ده، خلاص خدها كده في البدايه، قول والتاء تاء الفاعل. هتقول لي يا مولانا هو الاعراب ده صح ولا غلط؟ هقول لك الاعراب ده اعراب المبتدئين برضه، الاعراب ده اعراب المبتدئين. ان انا اقول ضربته ضرب فعل ماض مبني على ايه؟ على السكون. لكن احنا في الاول يا شباب اول ما اتكلمنا عن فعل الماضي قلنا ان فعل الماضي بيبني على ايه؟ يبني على الفتح. طب حاول كده تكتب ضربته مفتوحه كلها من غير ما تبنيها على السكون، هتبقى ايه؟ ضرباتو ضرباتو، صح؟ فالعرب عملت ايه؟ جت على الباء سكنتها لمخافه توالي اربع متحركات فيما يشبه الكلمه الواحده. يعني هو برضه مبني على الفتح، هو مبني على الفتح. لا، فانا لو هتكلم اعراب المتقدمين اقول مبني على الفتح منع من ظهورها اربع متحركات فيما يشبه الكلمه الواحده. طب لو هعرف بقى اعراب المبتدئين في الاول كده اقول ايه؟ مبني وعلامه البناء السكون. فاهمين يا شباب ولا عيب تاني؟ شكلكم مش فاهمين. تاني انا عندي الفعل الماضي بيبنى على الفتح دائما، بيبنى على الفتح دائما الا اذا اتصل به ضمير رافع متحرك زي ضربت ضربنا ضربوا، ما بيبناش على الفتح. اما اللي بيبنى على ايه يا مولانا؟ تقريبا لعقول المستمعين، تقريبا لعقول المستمعين، اما بتتصل به ضمير رفع متحرك زي ضربته اقول مبني على السكون. لو اتصلت به واو الجماعه زي ضربوا اكلوا شربوا جاءوا صلوا قالوا قعدوا اقول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، نعمة وبئس، يا ترى هما فعلين مضارعين ولا من نوع الماضي ولا من نوع الامر؟ ماضيين. ليه؟ لان انا قلت يا سيدنا ان الفعل الماضي اهم علامة بتميزه ايه؟ اهم علامة بتميز الفعل الماضي يا شباب، برافو عليكم بارك الله فيكم، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، صح؟ وانا ممكن اقول بئست ونعمت وعست وليست كمان، بئست ونعمت وعست وليست. يبقى الفعل الماضي بيعرف بتاء التأنيث وبناؤه على الفتح كضرب الا مع واو الجماعه فيضم كضربوا، او الضمير المرفوع المتحرك فيسكن زي ايه؟ ضربته، ومنه نعمه وبئس وعسى وليس في الاصح. فعل الامر بيعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبه. طب اما اجي بعربه، بعربه ايه؟ ببني على ايه؟ اما اقول ايه؟ ادخل اشرب اسكت استغفر اسكن، بارك الله فيكم، بيبنى على السكون. يبقى الفعل الماضي بيبنى على السكون احيانا ويبنى على الفتح احيانا ويبنى على الضم احيانا، اما الفعل الامر بيبنى على ايه؟ بيبنى على السكون، وبناؤه على السكون زي ايه؟ اضرب. طب لو كان الفعل يا شباب معتل الاخر، يعني ايه معتل الاخر يا مولانا؟ يعني اخر حرف في الفعل واو او الف او ياء، واو او الف او ياء، بيبنى على ايه؟ الله يبارك فيكم، على حذف حرف العلة. حد يجيب لي المضارع كده من يخشى. انا كل ما بسأل سؤال بتجاوبوا عليه ان شاء الله كلكم شطار. لا ادري ما حاجتكم لدرس نحو يعني. انا قلت فعل المضارع، فعل المضارع من يخشى، من الخشية، يخشى، فيبقى الامر منه ايه؟ الامر يخشى، هيبقى فعل مضارع مبني وعلامة البناء حذف حرف العلة. طيب يخشى ده اخره ايه يا رجالة؟ يخشى ده كان اخره ايه؟ الف، الف لينة، صح كده. طيب لماذا كتبتها ياء ولم اكتبها الف؟ هنشرحها دي المبحث ان شاء الله القادم. ابقوا فكروني بس متى نكتب الالف ياء ومتى نكتبها الفا. عصا، عصا بتكتب بالالف ولا بالياء؟ والله يا سيدنا لو كنت حضرتك تقصد الفعل بتكتب بالايه؟ بالياء. لكن ان كنت تقصد الاسم اللي هي العصاية بتكتب بالايه؟ بالالف. طب ما مثنى عصا؟ ما مثنى عصا؟ الله يبارك فيكم، عصوان. يبقى الالف هنا اصلها ايه؟ الالف هنا اصلها ايه؟ اصلها واو، فكتبتها ياء، فكتبتها ياء. لكن عصا اللي هي الفعل المصدر منه ايه؟ ايوه صح، معصية، فبعد الصوت فيه حرف ايه؟ ياء، فكتبتها بالايه؟ بالالف. ماشي يا شباب؟ يبقى اذا كانت الالف منقلبة عن واو كتبت الف. ان كانت الالف، ان كانت الالف منقلبة عن واو كتبت الف، زي ايه؟ عصا، عصوان. طب هدى بتكتب بالالف ولا بالياء؟ اصلها ايه؟ اصلها ايه؟ هداية، فبعد الالف ايه؟ الياء. اتفهمت يا شباب؟ اتفهمت؟ مفهومة يا شباب ولا انا بلاحظ ان في تلاتة اربعة هم بيجاوبوا معايا باستمرار؟ طيب معلش، طب خلوا الموضوع ده المرة الجاية، خلوا الموضوع ده المرة الجاية عشان ايه ما ندخلش النحو في الصرف. انا بقول تاني اهو ان فعل الماضي بيعرف بتاء التأنيث الساكنة، واحيانا يبنى على الفتح، واحيانا يبنى على الضم، واحيانا يبنى على السكون. متى يبنى على الضم يا شباب؟ متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ تمام صح كده. متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ لا لا لا لا، مش هقول تاء الفاعل، لا اقول اذا اتصل به ضمير رفع متحرك. اذا اتصل به ضمير رفع متحرك، لان انا عندي ضمائر الرفع بتنقسم لقسمين، ضمائر رفع متحركة وضمائر رفع ساكنة. يعني اقول مثلا النسوة اكلنا الطعام، النسوة اكلنا الطعام، المشتقة الى الفردوس. محدش يجاوب الا اختنا المشتقة الى الفردوس، بارك الله فيكم. ممكن تعربي لي النسوة اكلنا الطعام؟ النسوة تعربي ايه؟ صح، بارك الله فيكم. مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، أكلنا، أكلنا، أكلنا كان فعل إيه؟ ماضي. ماله؟ مبني على الضم ولا مبني على الفتح ولا مبني على السكون؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا بنياتي. مبني على السكون، ليه؟ لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة دي ضمير رفع ايه؟ لان نون النسوة فاعل، نون النسوة فاعل، صح كده؟ يبقى بيضطر او مثلا لما قلت لكم من شوية ضربت عمرا، ضربت عمرا، ضربت دي فعل ماضي مبني وعلامة البناء السكون لاتصاله ايه؟ بتاء الفاعل، التاء تاء الفاعل، والتاء تاء الفاعل. ماشي يا شباب، تعبتوا النهارده، شكلكم تعبتوا، كفايه كده؟ يبقى يعرف الفعل الماضي بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح زي ضرب، إلا مع واو الجماعة هيبنى على الضم زي ضربه، أو الضمير الرفع المتحرك لو دخل على الفعل الماضي يخلينا نبنيه على السكون زي ضربت، النسوة ضربنا بعضهن. أما فعل الأمر له علامتين، العلامة معنوية وهي الدلالة على الطلب، والعلاوة والعلامة الثانية هي قبوله ياء المخاطبة، فيبنى على السكون دائما إلا الفعل المعتل. يعني إيه المعتل؟ اللي آخره ألف أو واو أو ياء، ده اسمه اسمها حروف العلة، فيبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة، زي ما ضربنا مثال قلنا إيه؟ اخشى، ارمي، اغزو. طيب يا مولانا، لو فعل الـ الـ الـ الـ الفعل الامر ده اتصل بيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كيف سنبنيه؟ يعني إيه؟ أنا دلوقتي عندي مثلا ولدان، ولد وولد، فبقول إيه؟ قوما إلى مذاكرتكما، إلى مذاكرتكما، قوما أو اقعدا. قوم ده هيبقى فعل امر، ماله يا شباب؟ الله يبارك فيكم. مبني، مبني على السكون؟ لا. مبني على الفتح؟ لا. مبني على الضم؟ لا. مبني على حذف حرف العله؟ لا. امال ايه يا مولانا؟ مبني على حذف النون، ليه؟ لاتصاله بالف الاثنين. طب لو انا عندي اولاد، ولد وولد وولد، واقول قوموا الى الصلاة، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، قوموا هنا يتعرب ايه؟ نفس الفعل، نفس الاعراب، قوموا فعل امر مبني وعلامة البناء حذف النون، ليه؟ لاتصاله بواو الجماعة. طيب لو انا وصلت هذا الفعل بياء المخاطبة، كلي واشربي وقري عينا، ايضا هيعرب، هي معذرة، هيبنى وعلامة البناء حذف النون لاتصاله بياء. المخاطرة. فعل الامر له عدة حالات. الحالة الاولى انه يبنى على السكون، فاذا كان اخره حرف علة بني على حذف حرف العلة. وان اتصل هذا الفعل بالف الاثنين او واو الجماعة او ياء المخاطبة كان بناؤه على حذف النون. بهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من شرح الفعل الماضي والفعل الامر. تبقى الفعل المضارع، واهم علامة من علامات الفعل المضارع يا شباب، احنا قلنا ان هو بيدخل عليه السين وسوف، كذلك من اهم العلامات المميزة للفعل المضارع دخول حرف الجزم لم عليه. ان انا لا استطيع ان اسبق الفعل الماضي او الفعل الامر بلم، لكن فعل المضارع يدخل عليه لم. دي العلامة الاولى. العلامة الثانية ان الفعل المضارع لا بد ان يبدأ بحرف من احرف انيتو. انيتو، حد يكتب لنا انيتو كده؟ ايوه كده شطار، انيتو. فهنجيب مثلا فعل القيام. القيام لو بالهمزه اقول اقوم، لو بالهمزه اقول ايه؟ اقوم. وبالنون نقوم، وبالياء يقوم، وبالتاء تقوم، وتقومان، وتقوم، ويقوم، ويقوم، ويقوم، ويقوم. ايوه كده، يقوم، نقوم، تقوم، اقوم. ثم بقى يدخل عليه الالف اثنين وهو الجماعة برضه، والياء هتخش عليها نون النسوة، النسوة يقومنا، والرجال يقوموا، والمرأة تقوم، والرجال تقوم، وتقوموا. يبقى الفعل المضارع له عدة علامات، سين وسوف، وكذلك دخول حرف الجزم لم، وكذلك بدايته بحرف من احرف ايه؟ انيته. ثم الفعل المضارع ده يبدأ بضم ان كان ماضيه رباعيا. يعني ايه رباعيا؟ يعني متكون من اربع حروف اصلية. نكتب كده مع بعض الفعل ده، دحرجة. الصرف هناخد ان الفعل ثلاثي او رباعي او خماسي او سداسي. الفعل يا اما ثلاثي يعني من ثلاثة حروف، او رباعي يعني اربع حروف، او خماسي او سداسي. دحرجة ده ايه بقى يا شباب؟ دحرجة ده ايه؟ رباعي. المضارع منه لابد ان يضم اوله، لابد ان اول حرف من المضارع من دحرجة يكون مضموم. اقول ايه؟ يدحرج، يدحرج. طيب اخونا واسلما، اخونا واسلما هيكتب الفعل ده زلزلة. طيب هيبقى المضارع منه ايه يا شباب؟ اخونا واسلما، هات لي المضارع بقى من زلزلة. شفتوا كتبوه شاطر بالضم ازاي؟ ليه؟ لان الفعل ايه يا مولانا؟ لان الفعل رباعي. لكن لو مثلا ضرب، ضرب ده ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي ولا سداسي؟ يضرب مفتوح ولا مضموم؟ مفتوح. طيب استغفر. استغفر ده ايه؟ رباعي ولا خماسي ولا سداسي؟ طيب المضارع منه ده ايه؟ ايوه يستغفر بالايه؟ بالضم ولا بالفتح؟ يستغفر بالفتح. بارك الله فيكم ما شاء الله، مستواكم ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. انا اكتفي في هذه الليلة بما قلناه وما سمعناه، وعلى وعد ان شاء الله جل في يوم الاربعاء بعد القادم، في الاربعاء بعد القادم لنتكلم كلاما جديدا عن اعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع بيعرب، والفعل المضارع بيبنى في عدة حالات سوف نذكرها ان شاء الله عز وجل. ثم لا مانع ابدا من اعادة الكلام عن اعراب الفعل الماضي وعلاماته، واعراب فعل الامر مع ذكر شيء من علاماته ان شاء الله عز وجل. لا يسعني في هذا اللقاء الا ان اتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأمتي المباركة ولإخواني القائمين على هذا الموقع، ثم لأبنائي وبناتي من السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات على عيد الأضحى المبارك. سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذا العام بخير وصحة، وأن يرد إلينا المسجد الأقصى الأسير، وأن يهدي المسلمين إلى ما يحب ويرضى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بلادنا وديننا وأمتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومصرنا وبلادنا وأمتنا بشر فاقسم ظهره، واجعل الدائرة على أهله وزرريه، ومزقهم كل ممزق. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بين ظهورهم سالمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسرانا وأسر مشايخنا وعلمائنا في سجون الظالمين. اللهم تقبل شهيدهم، واعف عن مسيئهم، وداوي جرحاهم، واربط على قلوب نسائهم وأبنائهم وذراريهم، إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم إني أسألك لي ولإخواني وأخواتي حسن الأوبة بين يديك، وصف عنا يوم الوفود عليك، فإنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 5 دقائق للأسئلة يا شباب، في 5 دقائق للأسئلة سواء كانت داخل الموضوع أو خارج الموضوع، فأهلا وسهلا ومرحبا. هذا السؤال سوف نرجئ عنه ان شاء الله، سوف نجعل الإجابة عنه في اللقاء القادم ان شاء الله يوم الأربعاء بعد القادم، حتى لا أشوش على تفكيركم، لأن فيها نوع من الصرف شوي ان شاء الله. يعني ياريت تذكرونني بهذا السؤال في أول اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. النون بالنسبة لفعل الأمر تكون فيه إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة. فأصل الفعل عند العرب قومان وقومون وقومين. فلما استثقلت العرب هذه النون حذفتها عند فعل الأمر على الأخص. والنون أيضا